بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تناولنا في الدرس السابق بحمد الله شيئا مما يتعلق بالحديث المتواتر، وكان هذا ضمن تقسيم الحديث بالنسبة لعدد الطرق التي وصل بها إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد. بالنسبة لخبر الآحاد إجمالا هو ما ليس بمتواتر، فكل ما لم يكن متواترا فهو آحاد. الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الآحاد إلى مشهور وعزيز وفرد. ومن العلماء من يطلق على الفرد اسم الغريب، وإن كانت الغرابة تطلق أحيانا ويراد بها غرابة المد. الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مشهور وعزيز وفرد، وبعض العلماء يطلقون على الفرد اسم الغريب. الغريب قد يطلق أيضا على ما هو غريب المثل. ومن العلماء من أدخل قسما رابعا ضمن الآحاد وجعله مرحلة متوسطة بين المتواتر والآحاد، سماه المستفيض. المستفيض اسم وسط بين الآحاد والمتواتر، ومن العلماء من أهمله اصطلاحا وأدخله ضمن خبر الآحاد. أما بالنسبة للآحاد وأقسامه الثلاثة من ناحية الصحة والضعف، فخبر الآحاد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا. أما الخبر المتواتر فهو صحيح اتفاقا إذا صدر الحكم بالتواتر من عالم من علماء الحديث المعتبرين. إذا قارنا بين خبر الآحاد والحديث المتواتر من ناحية الطرق، المتواتر جاء من عدد كثير جدا من الطرق، والآحاد جاء من عدد محصور من الطرق قليل. من ناحية الصحة، المتواتر صحيح قولا واحدا، والآحاد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. أما بالنسبة لأقسام الآحاد كما سمعتم: المشهور والعزيز والفرد. والمشهور هو ما جاء من ثلاث طرق فأكثر، ما جاء من ثلاث طرق فأكثر، فيكون مشهورا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء عن ثلاثة من الصحابة فصاعدا عن رسول الله، يعني إذا رواه ثلاثة من الصحابة فأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأبو هريرة، فيكون مشهورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الالتفات إلى أمر، وهو أن يتعدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند. بمعنى إذا كان هناك تابعي واحد اسمه زيد مثلا، زيد روى الحديث عن أبي بكر وعمر وأبي هريرة، فهو لا يطلق، فهذا لا يطلق عليه مشهور بمعنى الاصطلاح، لأن زيد إذا كان ضعيف ضعيفة الطرق كلها، لكن يكون في كل طبقة من طبقات السند عدد من الرواة، أعني يكون هناك أسانيد إلى عمر وأسانيد إلى أبي بكر وأسانيد إلى أبي هريرة، لا يجمعهما رجل واحد، لا يجتمعون على رجل واحد، كلام واضح؟ فهذا يسمى المشهور. فمثلا إذا كان المشهور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يلزم أن يكون رواه رسول الله ثلاثة فأكثر، أبو بكر مثلا وعمر وأبو هريرة وعلي مثلا أو عثمان رضي الله عنهم أجمعين، ويكون عن عمر رواه جماعة، عن أبي بكر رواه جماعة، وعن عثمان رواه جماعة، وعن أبي هريرة رواه جماعة، أو على أقل تقدير كل سند يختلف عن السند الآخر لا يجتمعون على رجل واحد، يسمى بهذه المثابة مشهور. درسنا طبقات أم لم ندرسها يا أخوان؟ الطبقات طيب نأتي عليها الآن لأهميتها إن شاء الله. بالنسبة للعزيز هو ما جاء من طريقين، ما جاء من طريقين، يعني إذا روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان من الصحابة يسمى عزيز. فمثلا روى أنس الحديث عن رسول الله، وروى سعد نفس الحديث عن رسول الله، يسمى الحديث عزيز عن رسول الله. وحتى يكون عزيزا مطلقا يلزم أن يكون رواه عن أنس راويان، وعن كل راوي من الراويين راويان، وهكذا حتى يتسلسل، فيكون عزيزا في كل طبقات السند، لكن حتى يكون عزيزا عن رسول الله يروي عن رسول الله شخصان، والفرض هو ما يروي عن رسول الله صحابي واحد، قد يكون فرضا نسبيا وقد يكون فرضا مطلقا. فمثلا إذا روى الحديث عن رسول الله أنس، والفرض عن رسول الله جاء خمسة من الرواة رواه الحديث عن أنس يسمى مشهور عن أنس، يسمى مشهور عن أنس، لكن نوع رسول الله فرض، قد يكون المشهور مشهورا مطلقا، قد يكون مشهورا نسبيا، كذا العزيز وكذا الفرد. الكلام واضح يا أخوان؟ مثلا كما مثلنا سابقا بحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقط، لم يروي أحد من الصحابة عن رسول الله إلا عمر، ورواه عن عمر علقمة فقط، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي فقط، وعن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد ما يقارب 200 شخص. فتواتر عن يحيى بن سعيد، لكن في الطبقات الأولى كلها فرض، الطبقات الأولى كلها سمى فرض. فنحن عند البحث نركز في البحث دائما على من تدور عليهم الأسانيد. فمثلا هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه رسول الله كما سمعتم عمر رضي الله عنه، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد كما سمعتم أكثر من 200 شخص. فأنا عند البحث سند الحديث أرتب البحث على من دارت عليهم الأسانيد، على عمر وأصحابي وثقة لا شك، وعن علقمة، وعن محمد، وعن يحيى لأن أي واحد من هؤلاء إذا كان ضعيفا لن انتفع بالمئتين الذين رووا الحديث. فمثلا إذا جاء شخص يقول أخرجه أحمد والترمذي وفلان وعدد لي أكثر من 100 شخص أخرجوه، كل هذا لا ينفعني، إنما أنظر إلى من دارت عليهم الأسانيد. فإن كان واحد من الذين دارت عليهم الأسانيد ضعيفا أصبحت كل هذه الطرق ضعيفة لأنها تصب على رجل واحد. مفهوم هذا الكلام؟ فمثلا كما مثلنا من قبل بحديث ألا وهو الحديث الوارد من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرجل من بني إسرائيل كان يمر على الرجل على منكر فيقول له اتق الله لا يحل لك، فلا يمتنع فلا يمنع ذلك أن يكون من الغد أكيله وشريبه. فلما كان ذلك منهم عدم التناهي عن المنكر حل عليهم قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني اللعنة حلت بسبب عدم التناهي. الآية نفسها تعطي هذا المدلول، لكن الحديث الوارد له عدة طرق كلها تصب على أبي عبيدة عن ابن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فأصبح الحديث منقطعا، وإن أخرجه عدد كبير من أصحاب الكتب أو من المخرجين. مفهوم يا أخوة الكلام؟ فبالنسبة لأقسام الآحاد منقطع هي المشهور والعزيز والفرد. من العلماء من يطلق على الفرد غريب، كما هو واضح كل فرد يعد آحادا، لكن ليس كل آحاد يعتبر فردا. لماذا؟ لأن الآحاد يشمل المشهور والعزيز والفرد، فكل فرد داخل ضمن الآحاد، لكن ليس كل الآحاد داخل ضمن الفرد. كما سمعتم من العلماء من أدخل المستفيض بين المتواتر وبين الآحاد، فمثلا إذا قلنا إن المشهور ما جاء من 3 طرق فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، فمثلا الذي جاء من 10 طرق البعض يدخله في حيز في حيز الآحاد، والبعض يعطيه اسم المستفيض، يعني الذي استفاضت طرقه لكنها لم تصل إلى حد التواتر، هذا يسميه العلماء ماذا؟ مستفيض. هناك دائما عند أهل الأصول وعند أهل الحديث أيضا مسألة تثار ويثيرها منذ زمن بعيد أهل البدع، ألا وهي مسألة العمل بخبر الآحاد في العقيدة. فأهل البدع كالمعتزلة وغيرهم ومن معاصرين طائفة منهم هداهم الله يقولون لا نعمل بخبر الآحاد في العقيدة. لماذا؟ يقولون لعل الرواة نسوا ونحن لا نبني عقيدتنا على شيء نتطرق إليه النسيان. طبعا بقولهم هذا يردون الفرد ويردون العزيز ويردون المشهور. ما الحجة؟ لم يأتوا بكبير حجة يعول عليها. أما علماؤنا الأولون من أهل السنة يرحمهم الله فقد قبلوا خبر الآحاد إذا كان صحيحا قبلوه ودللوا على قبولهم له بعدة أدلة، وردوا على أهل البدع الأوائل. قد تكلم على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورد ردودا قوية على الممتنعين من قبول خبر الآحاد. وأفرد البخاري في صحيحه كتابا سماه أخبار الآحاد، فأورد أخبارا يحتج بها وأخبارا يستدل بها على قبول خبر الآحاد. وكذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه الأحكام في أصول الأحكام أفرد مبحثا طويلا جدا في هذا الصدد. ومن معاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد تكلم في هذا الصدد كلاما طيبا نافعا في حجية خبر الآحاد. وكذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى له مقالات نافعة جدا في هذا الصدد. فخبر الآحاد معمول به عند جماهير أهل السنة والجماعة. ومن الأدلة التي استدلوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى الدول، إلى البلاد التي فتحت، يعلمونهم التوحيد، ولم يطلب أهل البلاد أن يكون الخبر متواترا عن هؤلاء الرسل. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: يا معاذ، إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. كذلك أهل قباء كانوا يصلون في مسجد قباء، فأتاهم آت وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل مكة قبل الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم وحولوا وجهتهم وقبلتهم إلى الكعبة ولم يتوقفوا في ذلك. كذلك أنس كان يسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وطائفة من الصحابة خمرا قبل أن ينزل تحريم الخمر، فأتاهم آت وقال: أشهد لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الدنان فاكسرها، قم إلى هذه الدنان فاكسرها. والأخبار في ذلك كثيرة جدا، ويكفي الإشارة التي أشرنا إليها والمراجع التي ذكرناها كمرحلة أولى في هذا الصدد. هذا بالنسبة لخبر الأحاد. إجمال القول في هذا، نقول بالله التوفيق إن الأخبار بالنسبة لعدد الطرق التي وصلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى متواتر وإلى آحاد. وجينا نعقد مقارنة بين المتواتر والآحاد، نعقدها من ناحية عدد الطرق. على الطرق المتواتر كثير جدا، على الطرق الآحاد محصور. من ناحية الصحة والضعف، المتواتر صحيح، الآحاد خاضع للصحة للتصحيح وقواعده، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. بالنسبة لأقسام المتواتر ينقسم إلى متواتر لفظي وإلى متواتر معنوي. بالنسبة لأقسام الآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وفرد. قد يكون المتواتر نسبيا وقد يكون مطلقا، وقد يكون الفرد نسبي وقد يكون الفرد مطلق. بالنسبة للعمل فالمتواتر إجماع على العمل به، الآحاد نازعت طائفة من أهل البدع في العمل به. هكذا باختصار في تقسيم الحديث بالنسبة للصحة والضعف. بالنسبة للطبقات نأخذها عرضا ولا تنفعنا في مسألة البحث. على وجه التقريب، المدة الزمنية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب الكتب الستة على وجه التقريب 230 عاما، 230 سنة. هذه الفترة الزمنية لما الرسول صلوات الله وسلامه عليه أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه تقريبا 230 عاما. هذه الفترة الزمنية يقسمها العلماء طبقات، طبقات زمنية. فمثلا يقولون الصحابة كلهم الذين أدركوا صاحب الرسول وأدركوا وعرفوا كلهم في الطبقة الأولى، الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة. الصحابي تعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. البعض يقول من رأى النبي مؤمنا به، وتعبير من لقي النبي مؤمنا به أدق حتى يدخل فيه العميان، العميان لم يرى إنما التقوا برسول الله. من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك هذا يعد صحابيا، ويكون قد عرف الرسول. فالصحابة كلهم في الطبقة الأولى. هناك نسبة للصحابة صحابة متفق على صحبتهم، صحابة مختلف في صحبتهم، وصحابة صغار لم رآهم النبي ولم يروه. هناك تفصيلات، من أراد الوقوف على هذه التفصيلات فيرجع إلى كتاب الإصابة في معرفة الصحابة في مقدمة الكتاب. لكن الذي يعنينا الآن كتعريف سريع، صحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. فبالنسبة للطبقة الأولى هي طبقة الصحابة. التابعون أو التابعيون أخذوا 4 طبقات أو 5 طبقات. جملة نقول التابعيون 4 طبقات. فالطبقة الأولى من التابعين التي هي الثانية بعد الصحابة اشتملت على 3 أقسام. القسم الأول الصحابة غير المميزين. هناك صحابة ولدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أطفالا يرتضعون، وكان النبي يأتيهم ويدعو لهم بالبركة ويحنكهم، فالرسول رآهم وهم لم يميزوا رسول الله. إن سألتهم تعرفون الرسول؟ ما رأيناه، لكن الرسول رآهم ودعا لهم. فهنا أطلق عليهم اسم الصحبة من شرف رؤية النبي لهم، لتشرفهم برؤية النبي لهم. لكن حديثهم في حديث كبار في حديث التابعين. والطبقة والمرحلة الثانية أو القسم الثاني من أطلقوا عليه اسم المخضرم، والمخضرم ومن أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يرى النبي مؤمنا به، لم يرى النبي مؤمنا به. إما أن يكون آمن زمن الرسول لكن بلاده كانت بعيدة فلم يرى النبي، أو يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان كافرا وما أسلم إلا بعد وفاة النبي. هذا يسمي العلماء ماذا؟ مخضرم. المخضرم في الأصل يقول لك أنت رجل مخضرم، يعني قديم. فالمخضرم من أدرك جيلين عاصر الجاهلية والإسلام لكنه لم يرى النبي مؤمنا به، إما أنه آمن في زمن النبي ولم يلقى، أو أنه آمن بعد وفاة رسول الله. فالمخضرم مع صغار الصحابة مع كبار التابعين، التابعي الكبير والتابعي الذي رأى عددا كبيرا من أصحاب النبي، التابعي المتوسط والذي رأى عددا متوسطا أصحاب النبي، التابعي الصغير الذي رأى عددا قليلا أصحاب النبي. فالطبقة الأولى من التابعين التي هي الطبقة الثانية إذا اعتبرنا طبقة الصحابة، تشتمل هذه الطبقة الأولى من التابعين على المخضرمين، على صغار الصحابة الذين هم الصحابة غير المميزين، وعلى كبار التابعين. فالمخضرم يفترض أنه من الطبقة الثانية، التابعين الكبير يفترض أنه من الطبقة الثانية، الصحابي غير المميز يفترض أنه من الطبقة الثانية. واضح كده؟ الطبقة الثالثة هي طبقة أواسط التابعين، التي هي الثانية بالنسبة للتابعين والثالثة بالنسبة للترتيب العام. الطبقة الرابعة طبقة صغار التابعين. الطبقة الخامسة، أو إن أدخل عليها البعض الثالثة، الأمر قريب، تابعيون رأوا عددا قليلا جدا من الصحابة. فمثلا عندنا تابعي اسمه موسى بن عقبة، هو صاحب أول كتاب ألف في السيرة الذي أخذ عنه محمد بن إسحاق. فموسى بن عقبة هذا تابعي رأى صحابية كانت طفلة على عهد رسول الله، يقال له أم خالد، فرآها أم خالد هذه كانت طفلة على عهد الرسول، وأتاها الرسول فرأى عليها ثوبا حسنا، قال ما هذا يا أم خالد، هذا ثناه، هذا ثناه، يعني هذا حسن بلسان الحبشة، هذا حسن. فموسى بن عقبة رآها فأصبح تابعيا لكونه قد رآها. واضح؟ وصلنا الآن إلى الطبقة الخامسة. البعض يدخل السادسة مع التابعين، والبعض يجعلها مع أتباع التابعين. أتباع التابعين منهم أيضا تابع التابعين الكبير الذي رأى عددا كبيرا من التابعين، وتابع التابعين المتوسط الذي رأى عددا متوسطا من التابعين، وتابع التابعين الصغير الذي رأى عددا قليلا من التابعين. هذه ثلاث طبقات، نكون وصلنا إلى الطبقة الثامنة. نأتي للطبقة التاسعة والعاشرة، تقريبا هم مشايخ أصحاب الكتب أو مشايخ مشايخهم. فمثلا البخاري يفترض أن شيخه من العاشرة، إن تقدم جدا يكون من التاسعة، وإن كان هذا قليل جدا. ابن ماجه شيخه من العاشرة أو من الحادية عشرة. فإذا قلنا مثلا البخاري يروي حديثا من طريق إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نقسم هذه الطبقات عليهم على وجه التقريب، فيفترض أن ابن عمر من أي طبقة؟ من أي طبقة؟ من الأولى، من الأولى. نافع محتمل أن يكون من الثانية إلى الخامسة، إلى الخامسة أو السادسة. إن كان الصحابي كبيرا متقدم الوفاة فيفترض أن نافع أيضا يكون متقدم الطبقة، إذا كان رأى هذا الصحابي الكبير. إذا كان الصحابي صغيرا متأخر الوفاة يفترض أن نافعا قد يكون قريبا منه وقد يكون بعيدا عنه. فقلنا ابن عمر يكون من الطبقة الأولى، نافع يكون من الثانية إلى الخامسة، مالك يفترض أنه من السادسة إلى الثامنة، إسماعيل يكون من التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة. أن البخاري قبل ابن ماجه هذا شيء تقريبي، هذا شيء ماذا؟ تقريبي. فمثلا عندنا مثلا الإسناد الذي نمثل به، البخاري يقول حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله. عمر من أي طبقة رضي الله عنه؟ من الأولى. علقمة مفترض أنه من أي طبقة؟ من الثانية إلى الخامسة، لكن لأن عمر متقدم الوفاة فيفترض أن علقمة من الثانية أو الثالثة، لأنه إذا كان من الرابعة لم يكون أدرك عمر، لأن عمر متقدم الوفاة. على وجه التقريب محمد بن إبراهيم يفترض أنه من الخامسة، من شيء تقريبي. يحيى بن سعيد الأنصاري أنزل منه يكون من السابعة الثامنة، سفيان يكون من الثامنة أو التاسعة، الحميدي من العاشرة أو الحادية عشرة. هذا شيء تقريبي، هذه اسمها الطبقات، مراتب زمنية أو فترات زمنية جاء فيها الرواة. هذا الذي ذكرناه بالنسبة للطبقات، الطبقات التي ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب، ومن أراد الوقوف عليها بدقة بشيء أدق هي موجودة في مقدمة تقريب التهذيب. هناك كتب كثيرة في الطبقات، طبقات ابن سعد، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية وهكذا، هي ترتب الرواة ترتيبا زمنيا. مفهوم يا أخوة؟ نرجع إلى